الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أرضا بيضاء يزلق عليها لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا غائرا أي ذاهبا في الأرض فلن تستطيع له طلبا، فلا يتأتى منك طلبه فضلا عن الوجود. والمعنى: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى، فيرزقني لإيماني جنة خيرا من جنتك، ويسلبك لكفرك نعمته، ويخرب بساتينك. وأحيط بثمره هو عبارة عن إهلاكه، وأصله من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه، أي صار تحت تصرفه واستولى عليه، ثم استعمل في كل إهلاك، فأصبح أي الكافر يقلب كفيه، يضرب إحداهما على الأخرى ندما وتحسرا. وإنما صار تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر، لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن، كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها، أي في عمارتها، وهي خاوية على عروشها، يعني أن كرومها المعرشة أي الممتدة المتشابكة سقطت عروشها على الأرض، وسقطت فوقها الكروم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتي من جهة كفره وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمني. ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندما على ما كان منه ودخولا في الإيمان. ولم تكن له فئة ينصرونه يقدرون على نصرته من دون الله، أي هو وحده القادر على نصرته، لا يقدر أحد غيره أن ينصره، إلا أنه لم ينصره لحكمة، وما كان منتصرا، وما كان ممتنعا بقوته عن انتقام الله. هنالك الولاية لله الحق، النصرة والتولي، وبكسر الواو السلطان والملك. والمعنى هنالك أي في ذلك المقام وتلك الحال، النصرة لله وحده، لا يملكها غيره ولا يستطيعها أحد سواه، تقريرا لقوله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب، أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني أن قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كلمة ألجئ إليها فقالها جزعا، مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها. أو هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم، يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق قوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويؤيده قوله: هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه. أو هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.